فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله